بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 64 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، بعنوان باب ما جاء في المصورين، أي من العذاب والعقوبة. أورد فيه جملة من الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنقرأ عليها أيضا كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. نعم، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني باب ما جاء في المصورين، يعني ما حكمهم، يعني من العذاب والعقوبة، كما سنقرأ في الأدلة. كلام الشارح جاء على يعني مقدمة يسيرة، ثم على حديث علي رضي الله عنه، حديث الذي رواه مسلم عن أبي الهياج الأسدي. فنحن سنقرأ الأحاديث التي قبلها ونتكلم عنها، ثم نتكلم بعد ذلك عن هذا الحديث. نعم. قال رحمه نقرأ الأدلة في المتن، ثم بعد ذلك نبدأ في الشرح. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الحمد لله. هذه أربعة أدلة كلها في الصحيحين، عن ثلاثة من الصحابة، عن أبي هريرة وعن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما، في بيان حرمة التصوير وأنه لا يجوز. وكلام العلماء في التفصيل، في تفاصيل التصوير وما يتصل به كثير، ويعني يستثنون منه ولا شك، ما الحاجة داعية إليه في يعني جواز سفر أو في هوية وطنية أو نحو ذلك مما يحتاج إليه. وبعضهم يعني فصل في هذه المسألة، سنقرأ هذا الكلام في كلام الشارح إن شاء الله تعالى. ولكن هذه الأدلة كما سمعنا فيها وعيد شديد في الذين يصورون، يعني إما بالرسم أو بشكل تماثيل أو نحو ذلك، كما سيذكر ذلك الشارح. الحديث الأول حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، يعني هذا حديث قدسي. قال الله تعالى: ومن أظلم. من أظلم؟ هذه بمعنى لا أحد أظلم، وقد جاءت مثل هذه الكلمة بالواو وبالفاء في مواضع من القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن التصوير حرام، وأن جرمه خطير وكبير. وفي هذا الحديث القدسي الله عز وجل يقول: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني يشابه الله عز وجل في ربوبيته، فإن من معاني الربوبية الخلق، والخلق تفرد به جل وعلا سبحانه وتعالى. ومن ذهب يخلق كخلقه سبحانه وتعالى فقد عرض نفسه للعقوبة ووقع في أمر خطير. ولذلك قال الله عز وجل كما في هذا الحديث القدسي: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. هذا من باب التعجيز، هم لن يستطيعوا، ولا شك على وجه الحقيقة لا أحد يستطيع أن يخلق حبة أو ذرة أو شعيرة فما فوق. إذا كان هذا كذلك فكيف حق لهم أن يصوروا وأن يقوموا بهذا التصوير؟ يضاهئون كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أي يشابهون خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كلها أيها الإخوة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون، أي يشابهون ويماثلون. معنى المضاهاة هنا المشابهة والمماثلة بخلق الله، ومن ذلك التصوير الذي نهي عنه في هذه الأحاديث. الحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. هذا ولا شك وعيد شديد، الإنسان أن يحذر من التصوير إلا فيما دعت إليه الحاجة كما ذكرت. نعم، والحديث هنا يعني دلالته عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل، وهذه عقوبة ثانية، يعني أنه في النار ولا يخلد في النار على كل حال كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة إلا الكافر، لكن على كل حال هذا قد عرض نفسه لهذا الوعيد الشديد، فهناك عقوبة أخرى له. قال صلى الله عليه وسلم: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذه عقوبة ثانية، أن كل ما صوره هذا سيعذبه، سواء من إنسان أو حيوان، كل ما له روح تجعل له روح ويعذب بذلك زيادة على دخوله في النار، يعذب في النار بأن كل ما صوره تعاد أو تجعل فيه الروح ويعذب بها في جهنم. الحديث الرابع وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذه عقوبة ثالثة، العقوبة الأولى أنه يدخل النار، الثانية أنه تعذبه تلك الصور في النار، العقوبة الثالثة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم، لا ينفخ، يعني لا يجعل الأرواح في الأجساد ولا ينزعها إلا الله تبارك وتعالى، ويأمر ملائكته متى حان قبض الأرواح أن تقبض، فهذا أيضا من العقوبة لمن يقوم بذلك. هذه أربعة أحاديث، سنأتي أيضا لحديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه، وهذا هو الذي تكلم فيه الشارح ثم أطال أيضا في الجملة الثانية. نسمع الآن كلام الشارح ثم نقف أيضا عند حديث أبي الهياج الأسدي. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. نسأل الله العافية. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة. نعم، هؤلاء يضاهئون بخلق الله، يشابهون الله سبحانه وتعالى في من فرد به. نعم، قال: كما قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. دائما مثل هذه: وقليل من عبادي الشكور. نعم، لأن الشاكرين قليلون، الشاكرون قليلون، ولا شك. ولذلك الله جل وعلا قال وقليل من عبادي الشكر، هنا قليلا ما تشكرون. فلا شك أن الإنسان مفرط في مقام الشكر وأنه مقام عظيم. لا وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إمام الشاكرين وإمام الصابرين. لما قام الليل تفطرت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، قيل له أتصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فصفة الشكر هذه أو هذا المقام من أعلى المقامات، وسبق الكلام عنه في باب عقده الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهيا لخلق الله. نعم، يعني يستثنى من ذلك كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ليس فيه روح، كمثل إنسان يصور أو يرسم جبلا أو واديا أو حجارة أو نحو هذه ليس فيها روح، هذه لا حرج في نخلة شجرة لا حرج في ذلك. المقصود هو الإنسان والبهيمة كما نص عليه الشارح. نعم. قال فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه. نعم، يقول الشارح وهذا استنباط دقيق، يقول إذا كان هذا عقوبة من صور وهو مجرد تشبيه، فكيف بحال من عدل الله تبارك وتعالى بخلقه وشب وأعطى خلقه من الحقوق ما يستحقه الله تبارك وتعالى وحده سبحانه، فدعاهم من دون الله وذبح لهم من دون الله واستغاث بهم من دون الله، فوقع هذا في الشرك. حتى ولو استغاث بهم مع الله أو من دون الله هذا كله شرك. فيقول الشيخ رحمه الله إذا كان هذا في حق المصورين فكيف بحال من عدا الله تبارك وتعالى بخلقه وشبه به خلقه فصرف لهم حقوقه أو حقا من حقوقه سبحانه وتعالى. نعم. قال وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن يعني لعل الشارح يعني ترك الحديث عن الأحاديث الأربعة يعني لظهورها ووضوح معناها، أو لعلها كانت في بعض النسخ والله أعلم. نعم، حديث مسلم عن أبي الهياج. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي الهياج قال لي علي نقرأ في الشرح قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حسين قال حيان بن حسين، هذا أبو الهياج من كبار ملازمي علي رضي الله عنه، وهو كوفي تابعي ثقة، وهو من سادات التابعين ومن مقدميهم، لزم عليا رضي الله عنه ملازمة شديدة، وروى عنه أو ممن روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى، وهو أيضا من سادات التابعين. ترجمته عزيزة كما يقول بعض العلماء يعني قليلة، لكنه مشهور بهذا الحديث عن علي، وهو يعني يعد من رجال مسلم رحمه الله تعالى. هذا الأثر العظيم الذي سنسمعه يدلك على أن الدعوة لا تكون إلا بتوحيد الله عز وجل، وهذا هو منهج الرسل ومنهج من بعدهم، أن دعوتهم هي توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أول ما أمره أن يدعوهم إليه إلى توحيد الله، إلى أن يوحدوا الله، في الرواية الأخرى إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. كذلك في حديث علي رضي الله عنه في فتح خيبر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهكذا ما سنسمعه الآن في هذا الحديث، حديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه. نعم. قال لي علي، هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين، أولا ألا يدع صورة إلا طمسها، لأنها مدعاة إلى الشرك، مدعاة إلى التوسل، إلى نبذ التوحيد كما سيأتي إن شاء الله بيان، وكذلك وألا تدع قبرا مشرفا يعني عاليا إلا سويته. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يرفع القبر شيئا قليلا كما جاء في بعض الروايات بمقدار شبر، لا أن يرفع عاليا ويبنى عليه ويجصص وتوضع عليها الرخام والبلاط وغير ذلك، هذا كله منهي عنه كما سنقرأ الآن في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد سبق لنا في هذا قراءة في بلوغ المرام في كتاب الجنائز. نعم. قال فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك، أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. نعم، عندما يرفع القبر ويبنى عليه هذا ولا شك ذريعة ووسيلة إلى الشرك، سيأتي ناس يقول لماذا، أجل هذا له خصوصية، هذا له حظوة، هذا تستجاب عنده الدعوات يتقرب به إلى الله عز وجل، أو يدعى من دون الله عز وجل. ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم كل وسائل الشرك وكل ما يوصل إليه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتركنا على مثل البيضاء على التوحيد، ونهى صلى الله عليه وسلم عن كل ما يخدش ذلك ويوقع في الشرك، فصلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته، ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها. نعم، الآن هناك قبور تشد لها الرحى، يشد لها من يعظمها ويعبدها من دون الله عز وجل، ويذكرون في ذلك المنامات والقصص والخرافات أنها تجاب عندها الدعوات وكذا، وتذبح على عتباتها القرابين وتعلق عليها الحاجات وعلى أستارها، وهذا ولا شك هذا هو الشرك بعينه وعلمه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لهذا أمثلة في كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. قال فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محذور. الله المستعان. نعم، يعني يذهب إليها بالقرابين بالإبل بالبقر والغنم ويذبح عندها ويتوسل ويطاف عليها وتدعى من دون الله عز وجل ويستغاث بأصحابها إلى غير ذلك، وهذا هو الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا من أنفس الكلام الذي ذكر ابن القيم، ذكره في كتاب إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، وهو من أنفس كتب ابن القيم رحمه الله، يقع في مجلدين، وقد قرئ معظمهما على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الجامع الكبير في مدينة الرياض، كان يقرأ عليه في يوم الخميس في فجر الخميس. ولذلك أنا أنصح الإخوة جميعا بدخول موقع سماحة الشيخ رحمه الله وتحديد الكتاب وسماع القارئ وتعليقات الشيخ عليه رحمه الله. فهذا كلام نفيس سنقرأه الآن ونكمله غدا إن شاء الله تعالى عن الإمام ابن القيم رحمه الله في الفتنة بالقبور وفي تعظيمها وما يحصل من أهل الغلو فيها وكيف وقعوا في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. نعم، الآن ابن القيم سيجمع جمعا لطيفا، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا السنة وبين لنا الحق، أمر بأمور ونهى عن أشياء عند القبور، لكن هؤلاء الغلاة الذين وقعوا في الشرك خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكذا وهم خالفوا أمره، نهى عن كذا وهم خالفوا نهيه. سيأتي لك بكل حالة وبما وقع فيه هؤلاء، والله المستعان. نعم. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردتم أحد يضع الأرقام من أجل أن يحفظ هذه الأمثلة النفيسة من كلام ابن القيم، أنا سجلت الحقيقة لها سبع، يعني سبعة أمثلة ذكر رحمه الله تعالى، سبعة أحوال وقع فيها أهل الشرك والغلو في مقامات الصالحين وفي قبورهم، فإن أردتم من أراد أن يثبت معي حتى يعني يستوعبها. فنقول رقم واحد: نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها. نعم، هذه مصيبة. عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي إلى القبور، وهؤلاء يشدون الرحال ويذهبون إليها ويتبركون بالصلاة عندها، هذا رقم واحد. رقم اثنين: ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد، ولكن هؤلاء الآن اتخذوها مساجد حتى ولو لم يبنى عليها مسجد كما سبق أن قرأنا، مجرد الصلاة عندها والتحري عند تلك القبور حتى ولو لم يبنى مسجد، هنا هذا الشخص قد اتخذها مسجدا، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة: ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. نعم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث والمتخذين عليها المساجد والسرج، لا يجوز أن تجعل سراج عند القبر، وهؤلاء الآن يجعلون أوقاف ويدفعون أموال من أجل أن تنور تلك القبور ويوضع عليها السرج ونحو ذلك. نعم، هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة: ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها عيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ عيد تزار وتحدد لها، لكن الإنسان يزور المقابر كما قال عليه الصلاة والسلام زورها فإنها تذكركم الآخرة، لكن هؤلاء لا، جعلوا لها أعياد ومناسبات تزار في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، فيه بركة فيه دعاء فيه خير، وهم قد خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا رقم أربعة. طيب رقم خمسة: قال: وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضا. نعم. قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فصوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور وأن لا ترفع وأن لا يبنى عليها وأن لا تجصص وأن لا وأن، وهؤلاء الآن يخالفون، يرفعونها ويضعون عليها الرخام والكتابات وغير ذلك، هذا كله مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا رقم 5. طيب رقم 6، قال: ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه. نعم، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو رقم 6 ويدخل فيه، لأن هذا داخل فيما مضى. نعم، ذكر هنا مسألة تجصيص القبور ووضع كما قلت الرخام عليها والكتابات، هذا قبر فلان ابن فلان، وتكتب عند السورة الفاتحة أو سورة المعوذتين أو بعض الآيات، هذا كله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، كل هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الآن النهي عن التجصيص مجرد جص وأنتم تعرفونه، فكيف الآن بمن يضع الرخامات والبلاط والبلوك ويعني أشياء وبناء، كل هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 7، نعم، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها. كما حتى التراب ما يجوز أن تزيد على تراب، نفس يعني التراب الذي أخرج من الأرض ثم وضع هذا الميت في القبر يعاد التراب إليه مرة أخرى، ما يؤتى بتراب بعيد ولا قليل ولا كثير، أبد، التراب نفسه نزع من الأرض ثم وضع هذا الميت يعود التراب إليه مرة أخرى. لماذا يأتون هؤلاء بزيادة وبنايات وكما قلت رخام وأشياء، كل هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رقم 7. نعم، قال: كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أيضا نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. نعم، أو يزاد عليه يعني أن يؤتى عليه بزيادة ليست من أرضه، ليست من أرضه. نعم، وهؤلاء يزيدون لكن عليه، يعني كما قال العلماء لو كانت الأرض يعني متهاوية يعني منهالة يسمونها، كأن تكون أرض رملية ويحتاج أن يجعل في القبر في جنباته حجارة أو مثلا بلوك خرسانة من أجل يعني ألا يهوي التراب مرة أخرى، هذا لا حرج فيه، أفتى أهل العلم بجوازه من أجل أن يتماسك القبر فلا ينهال مرة واحدة، لا بأس أن توضع واحدة يمين واحدة يسار، هذا لا حرج، حتى ولو أتي بشيء خارج القبر من أجل أن يحفظه لئلا يتساقط، لأن بعض أنواع الأراضي يعني ترابها يعني سلس ويسير جدا، فمذ أن يعني ينزع يعني يتهاوى ما عن يمينه وعن يساره، فلو وضع بلوك هنا أو بلوكة أو حجر كبير فلا حرج في ذلك من أجل أن يتماسك ثم يوضع فيه الميت، هذا لا حرج فيه، لكن المقصود أن يؤتى بأشياء للبناء وللرخام والتجصيص كل هذا محرم. نعم، قال: وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. نعم، والجص، الجص معروف. قال إبراهيم، قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. الله، طيب لعلنا توقف يعني عند كلام له جديد، قال: والمقصود، نقف عند هذا الحد. نكمل الآن أيها الإخوة ما تبقى من الأحاديث في باب الربا الذي عقده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في باب الربا في كتاب البيوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه، هذا حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل شهد أحدا وقيل لم يشهدها وإنما شهد ما بعدها، وهو من أواخر الصحابة موتا في الشام، أكثر روايات الشاميين عنه. لزم الصحابة رضي الله عنهم وخرج في الفتوح في الجهاد في سبيل الله في العراق وفي الشام، واستقر حاله في الشام، وهو آخر كما يقال من مات من الصحابة في الشام، هو ليس الآخر لكن هو قبل عبد الله بن بسر رضي الله عنه، كانت وفاته سنة 86 من الهجرة. أدرك خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان الخلافة الأموية رضي الله عنه. سيرته عطرة، ولكن استوقفني في سيرته استوقفني أمران، وأنا أرجو منكم إن شاء الله أن تراجعوا سيرته رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الأول أنه كان كثير الصيام رضي الله عنه، قالوا إنه كان كثير الصيام، وكان أهله يعني في الحي وفي الأقارب لا يعرفون أنه قد أفطر إلا إذا رأوا دخانا يخرج من بيته، يعني عرفوا أنهم ذاك اليوم طبخوا الغداء طبخوا الأكل، لكن الغالب عنه رضي الله عنه أنه كان يكثر الصيام. وليس المقصود التوالي الأيام المتوالية، لا، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا صام من صام الأبد، لكن كان يصنع مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسرد الأيام صياما، كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فمن السنة أيها الإخوة أن الإنسان إذا أحس بنشاط والحمد لله والأمر متيسر يسرد الأيام، صوم 10 20 25، المهم أنه لا يصوم شهرا كاملا، لم يستكمل صلى الله عليه وسلم صيام شهر كامل إلا رمضان، لكن الإنسان كان يسرد الأيام قربة وطاعة. فأبو أمامة رضي الله عنه كان مشهورا بالصيام. الأمر الثاني أنه كان مشهورا بالنفقة، قالوا كان لا يبقى دينار ولا درهم في يده رضي الله عنه وأرضاه، وحتى إنه في بعض الليالي يعني كان يبيت جائعا، حتى قالوا إنه يوما كان صائما وأتى مسكين فأعطاه ومسكين فأعطاه ولم يبق معه شيء، فكأنه عوتب من أهله، فقال إنما أرجو الخلف من الله تبارك وتعالى، فرزقه الله عز وجل وفتح عليه، والقصص في هذا معروفة. فأهل العلم قالوا إنه كان مجتهدا في هذين الأمرين، الأمر الأول في الصيام والأمر الثاني في الصدقة. وأقول أيها الإخوة، من فتح الله عليه في هذين البابين فهذا فتح عظيم وتوفيق من الله كبير. رضي الله عنه كما قلت هو ممن سكن الشام، وأكثر الرواة عنهم من أهل الشام، ولزم عليا قبل ذلك وحضر معه الصفين، وكان له أيضا زيارة واتصال بمعاوية رضي الله عن الجميع. وعلى كل حال هو كان ممن لزم عليا وبقي بعد ذلك إلى خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان، وتوفي سنة 86 للهجرة. الحديث كما قال الحافظ بن حجر في سنده مقال، الحديث هنا قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال، لكن وفوق كل ذي علم عليم، يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم إنه يعني هنا، لأن الحديث من رواية القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أمامة الباهلي، يعني الذي يعني السبب هو من رواية القاسم بن عبد الرحمن، لكن العلة ليست يعني من القاسم بن عبد الرحمن، العلة هي من الراوي عنه وهو علي بن يزيد الألهاني، علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدا لا يعول عليه، وهو ضعيف جدا لا يعول عليه. لكن لو راجعت هذا الإسناد لا تجد فيه علي بن يزيد، وإنما تجد فيه خالد ابن أبي عمران، خالد ابن أبي عمران وهو صدوق. فالحديث كما قال أهل العلم هو سنده لا بأس به، الحديث إسناده لا بأس به. وهذا يعني يمكن أنه فات على الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو إمام ولا شك، إمام رواية ودراية. فنحن نقول كما قال أهل العلم إن الحديث إسناده لا بأس به. والحديث ولا شك أيها الإخوة دلالته عظيمة وخطيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة، والمقصود أيها الإخوة بالشفاعة يعني الشفاعة الحسنة التي لا يقع فيها الإنسان في حرام، يأكل شيئا أو يأخذ شيئا لا يعني لا يصح له، أو أنه يتعدى حقوق إخوانه، لا يجوز هذا أيضا، إنما المقصود الشفاعة الحسنة. قال صلى الله عليه وسلم: فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ذهب جماعة من أهل العلم إلى ظاهر الحديث، وهو تحريم قبول الشفاعة، تحريم قبول الهدية على الشفاعة. قالوا لأن الشفاعة عمل صالح وقربة يتقرب بها الله، يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها إلى آخر الآيات، فهي عمل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شفع لمغيث عند بريرة فقالت: يا رسول الله أتأمرني أم تشفع له؟ قال: بل أشفع. قالت: إني لا أريده. فعليه الصلاة والسلام شفع، فالشفاعة أمر طيب ويعني يتوصل بها إلى الخير، لا أن تكون في باب الحرام أو في قطع حقوق الآخرين أو نحو ذلك. فعلى كل حال لو أنه أهدي له بعد ذلك، لما شفع أهدي له، ذهب جماعة من أهل العلم على ظاهر الحديث إلى أن أخذه لهذه الهدية حرام، وأنه قد أتى بابا من أبواب الربا. وهذا يعني ذهب إليه جماعة، ومنهم سماحة الوالد رحمه الله. المذهب الثاني أنه يكره في حقه، وأنه لو أخذها من باب تطيب الخاطر ومن باب القبول ونحو ذلك فلا حرج، لكن على كل حال ظاهر الحديث أنه حرام وأنه لا يجوز. ويعني الحمد لله هذا عمل صالح يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال هنا مسألة يسألها بعض الإخوة، وهو لو احتاج شخص من شخص أن يعني يتابع له موضوع، مثل الآن مكاتب خدمات الأعمال تأخذ الآن مبلغ، مثلا إنسان سيتابع لك موضوع في بلد آخر ويكفيك العناء والسفر، أو مثلا متابعة معاملة ولا رشوة ولا شيء، وإنما متابعة ينظر فيها، والرجل سيقوم في الصباح ويذهب بالسيارة، فكون يأخذ أجرة على هذا، هذا لا حرج فيه. والآن مكاتب الخدمات في مثل هذا والله الحمد لا يقتطعون حراما ولا يأخذون رشوة، فإن هذا حرام. لكن في مثل يعني أجرة التعب والذهاب والمتابعة ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه والله أعلم. نعم. حديث عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الرشوة ذنب عظيم وخطر كبير، وهي من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. بها يقع الظلم وتقتطع الحقوق بغير حق، وبها يكون ضياع الحقوق بين الناس، وتسلط القوي على الضعيف والغني على الفقير، ومن له قدرة على الضعيف ونحو ذلك، وهذا لا يرضاه الإسلام بل يأباه وحرمه. وقد جاء هنا الآن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، وقد سبق لنا في تعريف الكبيرة أنه كل ذنب توعد عليه صاحبه بالنار أو بلعنة في الدنيا أو بغضب الله تبارك وتعالى أو بحد من حدود الدنيا إلى آخر، أو بالبراءة منه إلى آخره. فهنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، الراشي الذي يدفع الرشوة، المرتشي الذي يقبلها، فهما ملعونان، الدافع الذي دفع المال والذي أخذه. ولا يشترط أن يكون مال، قد يعطيه مثلا سيارة، قد يعطيه مثلا خدمات، أعطيه مثلا بيتا أرضا غير ذلك، هذا يعد رشوة، يعني لا يشترط أن تكون مالا. الرشوة أيها الإخوة، يعني كما عرفها بعض أهل العلم، هنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال الرشوة كل مال يبذل للتوصل إلى باطل، هذا هو معناها باختصار. قال الرشوة كل مال، كما قلت يعني مال أو ما يقوم مقام المال، أو ما يقوم مقام المال يبذل للتوصل إلى باطل. نعم، أنت تتوصل باطل، لو كان حقا ما احتجت أنك تدفع لفلان ولا لعلان، أليس كذلك؟ الحمد لله الذي لك سوف يصل إليك إن عاجلا أو آجلا. لكن الرشوة هي ما تدخل إلا في أبواب محرمة، في دهاليز مظلمة، ولذلك نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دفعها وعن أخذها. وقيل أيضا في تعريفها أنها ما يدفع للإنسان ليحيف في حكم أو في قضية يتولاها. قد يكون أيضا ليس من أجل أن تأخذ يعني مالا في مكان أو كذا، قد يكون نسأل الله العافية يدفع إلى من يحكم، في لقاضي أو إنسان مثلا مسؤول مدير في مكتب أو عند أستاذ بين طلابه، يعني من أجل أن ينجح فلان أو يجعل فلان هو في المقدمة يدفع له مال أو نحو ذلك، هذا كله رشوة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أنه قال هدايا العمال غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يحذر أنه يعني يدفع مثل هذا أو فيما يأخذه، ولو عرض عليه شيء من ذلك ينصح، لو فرضا إنسان عرض عليه من قبلهم ينصحهم يخوفهم هذا حرام اتق الله يا فلان، هذه هي الرشوة بعينها وعلمها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وجاء في بعض الروايات وهي لا يعني ليست هنا عندنا، قال والرائش، الرائش يعني السمسار الذي يكون بينهما، قد يكون الذي يدفع الرشوة ما يصل إلى من سيتقبلها، ففيه ناس يأخذون نسبة وهو يسمى الرائش، يعني السمسار بين من يدفع المال ومن يأخذ المال. فعلى كل حال هؤلاء كلهم في اللعنة سواء، نسأل الله السلامة والعافية، فليحذر الإنسان وليتق الله. ثم أيضا هنا أحب أن أنبه إلى مسألة هامة، وهي أن بعض الناس قد يسمي هذا الأمر بغير اسمه حتى يقنع نفسه ويقنع غيره بأن هذا حلال، والأسماء لا تغير في أحكام المسميات، لا تغير من الواقع شيئا. فبعضهم يقول والله هذه خدمات، هذه مصالح، هذه يعني حاجة من أجل الأولاد، هذا عشاء الليلة تعشى أنتم الأولاد، أو يعني ها يعني من هالكلمة، هذا لا يغير في الحكم شيئا، هذه رشوة، حرام حرام، ومن أخذ فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دفع المال والذي تقبله. وكون تغير الأسماء أو بهذا، هذا لا يغير في الحكم شيئا. نعم، أنا ذكرت قبل قليل مكتب خدمات، ناس يعملون بوضوح وبصراحة، ناس يقدمون لك خدمات، يذهب يتابع لك معاملة، يسافر ينظر، نعم هذا لا حرج، لا يقتطع شيء حرام ولا يؤخذ حق أحد، وإنما هو حقك، يعني يتابع لك وأنت تدفع قيمة السيارة، قيمة تذكرة الطيران ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه. لكن تدفع من أجل حرام ومن أجل باطل هذا لا يجوز. وكما قلت كون الأسماء تغير هذا لا يغير من الحقائق شيئا، فليتق الله المسلم، ومن كان واقعا في ذلك فليتب إلى الله وليرجع الحق لأهله وليتب من قريب، وليحذر من سورت له نفسه بكلام أو نحو ذلك، يتق الله عز وجل. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يعني مبني على ما درسناه أيها الإخوة سابقا، وهو أن الأجناس الربوية إذا اتفقت فعند البيع والشراء لا بد من التساوي، ولا بد أن تكون يدا بيد، سبق أن هذا تكلمنا فيه. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. ما المزابنة أيها الإخوة؟ هي بيع الرطب بالتمر، واستثني منها العرايا كما سيأتينا إن شاء الله، لكن هي بيع الرطب بالتمر، والسبب لأن التساوي هنا غير معروف. الرطب الآن تشتري مثلا في النخل، في رؤوس النخل لا تعرفه، فتشتريه بالتمر، التمر الآن أنت تعرف وزنه إما بالصاع وإما بالكيلو، لكن هذا لا تعرفه. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. والسبب أيها الإخوة عدم التساوي، ونحن قلنا في الأجناس هي بين ثلاثة أحوال، إما التساوي وهذا هو المطلوب، أنت تشتري صاعين قمح بصاعين قمح، لابد فيهما من التساوي. طيب لو كان واحد أحسن واحد أردى فنعمل كما قال صلى الله عليه وسلم، ابتع بهذا يعني اشتر به يعني بيعه بالدراهم، ثم بعد ذلك اشتري يعني بيعه بدراهم، ثم خذ الدراهم واشتر الشيء الجيد بالدراهم، ولا تشتري صاعين بصاع، ثلاثة أصواع بصاعين، هذا حرام، هذا لا يجوز، لا بد فيها من التساوي، ولا بد فيها أيضا من القبض يدا بيد. المهم أيها الإخوة هي ثلاثة أحوال، التساوي وهذا هو المطلوب، ثانيا التفاضل وهذا لا يجوز، لا بد فيها من التساوي، الثالث الجهل، وهنا هذا من الجهل، وهذا الجهل أيضا لا يجوز. ولذلك يعني قال يعني أهل العلم العلم نعم يعني كما ذكر يعني أهل العلم أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة، الجهل بالتساوي، أنت لا والله تجهل، هذا الآن رطب في النخل والآن التمر عندك، التمر نعم تعرفه لكن الرطب لا تعرف، لا تعرف كم وزنه، كم سيكون بالصاع بالكيلو لا تدري. فلذلك قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، أنت الآن وقعت في التفاضل، كأنك الآن تعلم أن فيه التفاضل، ولذلك هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا لا بد فيه من التساوي. ومن ذلك أيضا قال وإن كان كرما، الكرم هو العنب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى الكرم عنبا، ويعني جاء في هذا عدة أحاديث، ولأهل العلم في مثل هذه الأحاديث يعني عدة أوجه في الجمع، منها أنهم يقولون لعلها سابقة وأحاديث النهي جاءت متأخرة والله أعلم، أو كان بالعكس والله أعلم. المهم قال وإن كان كرما أن يبيعه زبيبا كيلا، الزبيب ولا شك يكال، لكن تبيع عنب بزبيب هذا لا يجوز، لأن التساوي لا يعلم، لا تعرف أنت كم هذا العنب الآن في شجره، ولا تعرف كم وزنه، ثم تبيعه بزبيب هذا لا يجوز. الحالة الثالثة قال وإن كان زرعا، يعني حب في سنبله، تبيعه بكيل، يعني أن يبيعه بكيل طعام، يعني يبيعه بقمح، فيجي مثلا يقول والله يا فلان أنت عندك مزرعتك هذه كبيرة وفيها الزرع أو الحب لا زال في سنبله، أنا أشتريه منك بمثلا 50 صاعا من الحنطة، هذا أيضا لا يجوز، لأن التساوي لا يعرف، قد يكون هذا قليل قد يكون هذا كثير. طيب ماذا نصنع؟ بيع هذا الزبيب مثلا بمال واشتري هذا العنب به، بع هذا بمال أو يعني أو اعمل العكس، لكن أن تشتري واحد بالثاني ثم لا يعلم التساوي يجهل، هذا لا يجوز، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى عن ذلك كله، متفق عليه متفق عليه. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا، وهذه سيعقد لها الحافظ بن حجر رحمه الله بابا مستقلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. الحمد لله، هذان الحديثان أيضا مرتبطان بالأحاديث السابقة، ونحن قلنا أن منهج الحافظ بن حجر رحمه الله أنه يذكر الأحاديث الأصول التي فيها القواعد والمسائل في أول الباب، ثم يذكر بعد ذلك ما يتفرع عنها أو ما يرتبط بها في بعض الحالات أو ما يستثنى، أو يذكر لهذا أمثلة كما جاءت في بعض الأحاديث. هكذا منهجه رحمه الله، وهذا منهج أهل العلم، وهذا منهج أهل العلم رحمهم الله تعالى. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. هذا كما مر بنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ نعم، ما في شك أنه ينقص. الرطب له وزنه خفيف، ما فيه هذا الماء يعني الذي جعله الله فيه، لكنه ينقص وزنه إذا يبس، ينقص وزنه. فقالوا: نعم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والسبب في النهي أيها الإخوة هو عدم العلم بالتساوي، هما من جنس واحد، هذا تمر وهذا تمر، اللهم هذا رطب وهذا تمر، لكن الجنس واحد، وما دام أنهما اتفقا في جنس واحد وهما من الأجناس الربوية فلا بد حينئذ من التساوي، وهنا ليس فيه تساوي، لا يعلم التساوي. والأمر الثاني أن يكون يدا بيد، لا بد من التقابل. فهذا الحديث مرتبط بحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. الحديث الثاني حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني فسره رضي الله عنه قال: يعني الدين بالدين. الحديث رواه إسحاق، وإسحاق هنا هو إسحاق بن راهويه، والمحدثون يقولون إسحاق بن راهوية، على كل حال اللغويون يقولون راهوية والمحدثون يقولون راهوية، كلاهما صحيح. على كل حال قال: والبزار بإسناد ضعيف. نعم، الحديث في إسناده ضعف، ولكن قواعد الشريعة وأصول الأحكام تدل على هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين. ما معناه؟ مثلا أن يأتي إنسان عنده عليه دين فيقول: يا فلان أشتري منك هذا الدين بدين علي مثلا عند فلان، أو مثلا بدين أنت تريده أو أراده مني فلان أو علان، هذا لا يجوز بيع دين بدين. لكن الصحيح الذي يجوز أنه يجوز بيع الدين بشيء حاضر، مثلا تقول فلان: أنت والله عندك دين على فلان، أنا الآن أشتري منك تلك السيارة، يعني إن لم يكن لك فيها رغبة أنا أشتريها منك الآن وأسدد مثلا بقية الأقساط، لكن لابد على كل حال أنه يكون قد امتلكها، لابد أن يكون قد امتلكها ونقلت باسمه، لأنه لا يجوز أن يبيع شيئا لا يملكه. لكن على كل حال نحن نقول لو امتلكها وعنده أقساط ويسددها فلا حرج أنه يشتريها ويسدد بقية الأقساط، لأن لا يجوز أن يشتري دينا بدين، لكن لو اشترى دينا بشيء حاضر فهذا لا حرج فيه. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عن بيع الدين بالدين. قالوا ما الحكمة في النهي؟ قالوا لئلا يحصل التسامح والتساهل في الديون، لئلا يحصل التساهل والتسامح في الديون، ويبقى كل إنسان يأخذ دين ويبيع على فلان بدين، وتضيع الحقوق بين الناس كما يقع فيه الآن. بعض الناس ولو لم يبع دينا بدين، الحين بعض الناس تجد عليه ديون كثيرة في أمور لا داعي لها، السيارة دين، وحتى الجوال الذي معه بالدين، وكل شيء يريد أن يكون مثل فلان وعلان فيشتري بالدين، ما له داعي. أنت تشتري نعم حاجة لك فيها، فالدين أنزل الله عز وجل فيه آية تتلى في كتاب الله عز وجل، لكن المقصود التساهل والتسامح في هذا الأمر نهى عنه الإسلام. فلو وقع الناس في بيع الدين بالدين لحصل يعني التساهل والتسامح، ولا تضرر كثير من عباد الله، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى هنا كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله حول العرايا، وهي في بيع المزابنة، بيع الرطب بالتمر، يعني في صفحة 712 قال في السطر الخامس، قال ومعلوم أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي في المكيال والتقابض في مجلس العقد، هذا لا بد منه. قال لكن يستثنى من ذلك العرايا، نسمعها أيها الإخوة لأن سيأتينا باب في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى ومعلوم أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي في المكيال والتقابض في مجلس العقد، لكن يستثنى من ذلك العرايا، والعرايا هي الرطب على رؤوس النخل يشتريها الفقير الذي ليس عنده دراهم بالتمر. نعم يعني بعض الناس فقراء وقد بقي عنده تمر مثلا من العام الماضي، ويرى الناس يأكلون الرطب ويتفكهون به ويريد أن يأكل. رسولنا صلى الله عليه وسلم بأمر الله وبشرع الله تبارك وتعالى في شريعتنا والله الحمد الرحمة والتسامح مع هؤلاء، يريدون وليس عنده مال يشتري الرطب ولكن عنده تمر، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، وهي جمع عرية ويقال عارية، يعني في مفردها وجهان. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بشرطين. الشرط الأول أن تخرص، أن يعرف هذا الرطب كم يتوقع أن يكون وزنه، سواء بالصاع أو بالكيلو، مثلا الناس ما شاء الله يعرفون هذا. الشرط الثاني أن تكون خمسة أوسق فأقل، ولا يكون أكثر من خمسة، لأن الأكثر من خمسة فيه زيادة، والمقصود أن يتنعم الفقير بما يتنعم به الناس ويتفكهون بهذا الرطب. والناس أيها الإخوة إلى زمن ما كان عندهم إلا التمر، وصدق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بيت ليس فيه تمر أهله جياع، الناس وأهل المزارع كانوا على التمر الرطب ويفرحون به، فما كان في مثل الآن التوسع والخيرات والأرزاق، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فالناس يتفكهون بهذا. فعليه الصلاة والسلام أذن في ذلك بالشرطين كما سنسمع الآن. نعم. قال فيقرص الرطب إذا يبس كم يأتي من صاع، ثم يعطي هذا الفقير الذي ليس عنده إلا تمر مثل تلك الأصواع إلى الفلاح. نعم يدفع له، يقال والله هذا مثلا الرطب في النخلتين هذه يمكن يجي عشرة أصواع، فيدفع من عنده للفلاح صاحب النخل عشرة أصواع من التمر، الحمد لله هذا جائز. نعم. ورخص فيها في خمسة أوسق فأقل، وهذا لأن الفقير يحتاج إلى الرطب يتفكه به كما يتفكه به الأغنياء، وليس عنده مال، يعني ليس عنده نقد يشتري الرطب، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أن يشتري هذا الرطب بالتمر. نعم. ولكن أيها الإخوة هذا يدلك على يعني رحمة الإسلام وعلى عنايته، وأنه يعني كون الفقير ينظر إلى الأغنياء يأكلون في الرطب ويتفكهون به وهو ليس له شيء، واستثنيت هذه الحالة من ضمن الاستثناءات. وقد جاء في الشريعة دائما أحكام ويستثنى كذا، يعني في الوضوء لا بد منه ولكن يستثنى في حال التيمم لمن عدم الماء أو وجده ولكن لا يستطيع استعماله، يعني يوجد استثناءات في الشريعة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن رحمته بأمته. نعم. طيب السطر الثالث في الصفحة الذي بعدها. أو نسمع حديث، أما الحديث الآخر فهو النهي عن بيع الكالئ. قال: أما الحديث الآخر فهو النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. مثاله إنسان له في ذمة شخص دراهم، فجاء إليه الإنسان وقال: أنا أشتري منك هذه الدراهم بدراهم، فهذا حرام لا يجوز، وذلك لأنه لا قبض ولا قدرة على القبض، لأنه ربما يكون الذي في ذمته الذين مماطل لا الدين مماطلا معسرا. أحسن الله إليكم. قال: لأنه ربما يكون الذي في ذمته الدين مماطلا معسرا لا يستطيع الوفاء. نعم، وهذا أيضا هذه علة ثانية، أن تبيع دين بدين. يمكن هذا الرجل أيضا الذي الشخص الأول أنه مماطل، قد يكون معسر أو قد يكون عنده مال ولكن لا يدفع الحق، هذه مشكلة. أنت الآن أدخلت رجلا ثالثا معكم في هذا الإشكال. نعم. قال: فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان في ذمة الإنسان دين واشتراه بثمن سلمه للدائن فهذا لا بأس به، ولأن بيع الدين على من هو عليه جائز بشرط التقابض في مجلس العقد. مسائل الشيخ ذكرها، قال: أن يكون بسعر البيع لا يكون بسعر الدين وقت وجوبه، هذا عد له تفصيل آخر والله أعلم. طيب، لعلنا نتوقف عند باب الرخصة في العرايا، ستأتي الأحاديث فيها إن شاء الله، وبيع الأصول والثمار، ونكمل هذا إن شاء الله غدا. نعم، أعطنا الأسئلة. هذا يقول: ما الضابط في التعاون على المعصية المباشر والتعاون غير المباشر؟ المباشر الذي تأتي الحرام، والذي بكذا هذا يكون عن طريق وسيط، طريق شخص آخر. نكمل إن شاء الله.